بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع ختام الدورة التمهيدية في علم مصطلح الحديث. في هذا الدرس ننهي بفضل الله عز وجل ومنته وعونه ما قد بدأناه في هذه الدورة المباركة التمهيدية في علم مصطلح الحديث في كتاب إكمال الفرح بدروس المصطلح. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس الماضي عن الكلام عن الحديث الضعيف أو عن الضعف الذي سببه الطعن في الراوي. بإذن الله عز وجل في هذا الدرس أو ربما في درسين بإذن الله تعالى سنتكلم عن الضعف الذي سببه عدم الاتصال. احنا اتفقنا ان الضعف اما ان يكون بسبب عدم الاتصال او بسبب الطعن في الراوي او بسبب الطعن في المروي. فتكلمنا عن الضعف الذي سببه الطعن في المروي اللي هي الرواية نفسها الحديث نفسه، وتكلمنا عن السبب الضعف الذي سببه الطعن في الراوي. احسنتم. اليوم نتكلم بإذن الله عز وجل عن الضعف الذي سببه عدم الاتصال، أو بمعنى آخر سقط في السند. سقط في السند يعني إيه؟ يعني إسناد الحديث، إحنا متفقين إن إسناد الحديث عبارة عن إيه؟ ما هو السند؟ ها؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. أحسنتم. أو حكاية طريق المتن. التعريف الثاني ده أسلم، إن شاء الله نبين بإذن الله عز وجل في المرات القادمة بإذن الله تعالى أو في المراحل القادمة المقصود بهذا التعريف ولماذا هو أكمل وأفضل وأسلم من التعريف الأول. يبقى احنا عرفنا أن الإسناد هو إيه؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إيه؟ سلسلة الرجال دي عبارة عن إيه؟ ها؟ ها؟ عايزكم تتجووا معي. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن عبارة عن إيه؟ عبارة عن أو الإسناد عبارة عن رجال وصيغة. أحسنتم. رجل كأن يقول البخاري مثلا حدثنا الحميدي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا لما أحمد يقول حدثنا عفان، وهكذا. إذن عندنا الآن رجل وصيغة، الصيغة اللي هي ايه؟ ها احسنتم، حدثنا اخبرنا قال عن، دي اسمها ايه؟ دي اسمها صيغة. وركزوا النهاردة معايا قوي في قضية الصيغة دي، لان احنا هنتكلم عن امر يتعلق جدا بالصيغة. عندنا آفة قد اخترعها بعض المحدثين، آفة اخترعها بعض المحدثين مبناها على الصيغة. تمام. فركزوا معايا جدا في قضية الصيغة أما أجي أتكلم فيها بإذن الله في مسألة التدليس. خلاص. يبقى احنا عرفنا أن الإسناد هو سلسلة رجال موصلة إلى المتن، وإن الإسناد عبارة عن رجال وعبارة عن حكاية اللي هي حكاية طريق المتن أو الصيغة اللي هي حدثنا وأخبرنا. اتفقنا؟ طيب الضعف الذي سببه سقط في السند أو عدم الاتصال، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الراوي الذي الادنى اللي هو التلميذ يقول عن فلان وهو ما سمعش منه. تمام. الراوي التلميذ يقول عن فلان شيخه وهو ما سمعش منه. ما سمعش منه ده تقتضي امور، ركزوا معايا، ما سمعش منه لها صور. يبقى احنا اتفقنا الان ان سبب الطعن أو الضعف الذي سببه سقط في الإسناد كيف يأتي؟ وليه صورتين. أولا إن الراوي اللي هو التلميذ يحدث عن شيخ لم يلقه، خد بالك، يحدث عن شيخ لم يلقه، إما أنه لم يلقه أبدا، يعني الشيخ ده ميت قبل أن يولد هذا التلميذ، وإما أنه عاصره وأدركه، يعني كان في زمان يسمح له أن يلقاه لكنه لم يقدر له أن يسافر للشيخ أو أن يلتقي بالشيخ. يبقى صورتين، إما أنه لم يدرك الشيخ أصلا، قد مات الشيخ قبل أن يولد التلميذ فيقول عن فلان، تمام، وهنعرف حكم العن DNA بإذن الله عز وجل، أو إنه هو يكون أدرك هذا الشيخ لكنه لم يحدث عنه بسبب لسبب ما، إما أنه لم يستطع أن يسافر إليه، أو أنه سافر إليه فوجده قد مات، أي علة من العلل. المهم هو أدركه لكنه لم يوفق للقي هذا الشيخ. طيب تعال نشوف كده بسرعة الرسمة بتاعتنا. طبعا المفترض يا جماعة أول ما نبدأ في هذا الدرس مباشرة جميع الأخوة والأخوات يفتحون كتاب إكمال الفرح، لأن احنا بالمفترض نحب نشرح إيه؟ نشرح إيه؟ رسومات، يعني هذه الشجرة، شجرة التشجيرة العلوم الحديث هذه نحن نقوم الآن بشرحها، تمام؟ فالمفترض الكتاب يكون أمامكم مباشرة قبل أن نبدأ في الشرح، تمام؟ كل أتى بالكتاب. طيب تعال نشوف كده إيه رسمة أكثر تفصيلا لما سنتكلم فيه بإذن الله عز وجل. أمامنا هي الرسمة قدام. السبب قلنا الضعف الذي سببه عدم الاتصال، خد بالك، إما أن يكون هذا الضعف انقطاع جلي، أو انقطاع خفي، خد بالك، انقطاع جلي. ها، الانقطاع الجلي عندنا له أربع صور، إما أن يكون معلقا، أو أن يكون معضلا، أو أن يكون منقطعا، أو أن يكون مرسلا. كم صورة؟ ها، أربعة، تمام. والانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي لصورتين، إما أن يكون سببه التدليس، أو الإرسال الخفي. ها، التدليس أو الإرسال الخفي. طيب التدليس له أكثر من صورة، له إيه؟ أكثر من صورة. خلينا نقول إحنا هنتكلم في هذه الصور الثلاثة فقط، تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، كان يتكلم في هذه الصور الثلاثة فقط، وفي أنواع أخرى، ثلاث أنواع أخرى كلها تعتبر متعلقة بتدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد، آسف، تدليس الإسناد. خلاص يبقى هنتكلم في هذه الصور الثلاثة، خلاص الرسمة هي أدركتوها، تمام. طيب نشرح بقى هذه الرسمة. قلنا أول حاجة عندنا، خلينا نتكلم على الانقطاع الجلي أولا. الانقطاع الجلي يعني إيه الانقطاع الجلي؟ الانقطاع الجلي يعني الواضح، صح، من الجلاء يعني من الوضوح. إذن انقطاع واضح بمعنى أن أي طالب علم قد درس علم الحديث بمجرد النظر إلى الإسناد يدرك مباشرة أن فلانا لم يلقى فلان. ليه؟ لأنه أول ما يبص على الإسناد هيتلاقي، مثلا نضرب مثلا مثال، لو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا، قال عن مالك، أو قال عن طاووس. الإمام البخاري مثلا أحيانا عنده في اسمها يعني حاجة اسمها في صحيحه المعلقات، المعلقات دي أحاديث معلقة يعني إسنادها منقطع. أحيانا يقول الإمام البخاري، ودي بيجعلها بس في الأبواب، تمام، عشان لو حد سأل هو البخاري في ضعيف أو مش ضعيف، دي مسألة أخرى ثانية خالص، أنا أضرب فقط مثالا، تمام. عند البخاري شيء يسمى بالمعلقات، المعلقات دي يعني منقطعات، والمنقطعات دي مش من أصل الصحيح، لكنه يجعلها على الأبواب، بدل ما يقول باب كذا من عنده يقول باب قال أبو هريرة فيجعلها أثر، يأتي باسم الباب من إيه؟ ها؟ من أثر، أثر قاله الصحابة أو قاله التابعين أو. خلاص. فالإمام البخاري ممكن يقول إيه؟ وقال الزهري، نيجي نشوف نلاقي الزهري بينه وبين البخاري زمن بعيد جدا، زمن بعيد. البخاري ما أدرك الزهري، مات الزهري قبل البخاري بسنوات طويلة جدا، تمام. ده أما البخاري يقول قال الزهري، هنسمي إيه؟ انقطاع. أحسنتم، انقطاع إيه؟ خفي ولا جلي؟ انقطاع جلي. لأنه يدرك بمجرد النظر في أحوال الرجال وتواريخ سماعهم بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل مباشرة. لما أنت هتيجي تشوف تلاقي عندك مثلا لو رجعت إلى كتب الجرح والتعديل مثلا هيقول لك مثلا الإمام الزهري مات سنة كذا والإمام البخاري ولد سنة كذا، يبقى الإمام البخاري مثلا مولود بعد موت الإمام الزهري بكذا، يبقى ازاي سمع منه ما سمعش منه؟ يبقى ده ايه؟ ها، انقطاع ايه؟ جلي. انقطاع جلي يعني ايه؟ لو قلنا ان دي سلسلة الإسناد مثلا هي اعلاها ادناها مثلا صاحب الكتاب المصنف اللي هو مثلا الإمام الترمذي في سننه او ابن ماجه او البخاري او غيره، ده تحت خالص اهو، واعلاها المتن اللي هو كلام الصحابي أو ما أضافه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. أعلاها الصحابي مثلا وأدناها المصنف صاحب الكتاب اللي أدخل هذا الحديث في كتابه. السلسلة دي أهي ممسوكة من فوق، خلي بالك لما يحصل انقطاع في أي مكان فيها هتبقى مرسلة كده، تمام. يبقى لو حصل فيها انقطاع تسقط، تمام. هو ده المقصود بالانقطاع، ان السلسله بتتقطع فما عادش يبقى فيه اتصال، اهو اتقطعت منها ما عادش فيه اتصال، اتقطعت منها ما عادش فيه اتصال، انقطعت من اعلى صارت مرسله ايضا ما عادش فيه اتصال، يبقى ده انقطاع ايه؟ انقطاع جلي. قلنا سمي جلي ليه؟ ها، سمي بالانقطاع الجلي، ها، لان الانقطاع يتضح لأي طالب علم بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل. خلاص، تعالوا نشوف بقى صور الانقطاع الجلي بإيجاز واختصار، والتعريفات اللي هذكرها يا جماعة كلها موجودة عندكم في كتاب في مفتاح إكمال الفرح كما اتفقنا، هترجع إلى التعريفات في مفتاح إكمال الفرح، وأنا مش هطول إن شاء الله عجل بإيجاز شديد جدا. قلنا أول حاجة المعلق، إيه هو المعلق؟ المعلق أن يسقط من مبدأ الإسناد، مبدأ الإسناد من جهة المصنف راو أو أكثر، راو أو أكثر. خليك معايا، ركز معايا، سلسلة الإسناد هي أعلاها الصحابي وأدناها المصنف، يبقى الانقطاع فين؟ ها، من هنا، من جهة ليه؟ المصنف، المصنف أهو انقطاع، يبقى كده، يبقى سقط من مبدأ الإسناد شيخ المصنف شيخه، تمام. يبقى احنا قلنا لو ان الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال، قال الزهري او قال طاووس او قال ابن سيرين، بينه وبين الزهري 3/4 في الإسناد، يبقى اسقط 3/4 في الإسناد. بس المهم يبقى بدئ منين؟ من شيخه، شيخه سقط وفوق شيخه وفوق شيخه، ممكن شيخه فقط، تمام. ممكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى مثلا يسقط شيخه، مثلا الحميدي، هو يحدث عن الحميدي شيخه أهو، لو هو قال مثلا قال وكيع، قال إيه؟ وكيع، وهو ما أدركش وكيع أو لم يسمع من وكيع، يبقى هنا أسقط مين؟ أسقط شيخه. يبقى نقول الإسناد أو الحديث المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده أو من آخر إسناده راو أو أكثر، راو أو أكثر، ممكن شيخه وشيخ شيخه ووي إلى آخره. خلاص، المهم أن يكون السقط منين؟ من جهة المصنف، أهم حاجة شيخه يكون أسقطه، اتفقنا؟ يبقى ده الإيه؟ المعلق. ليه سمي بالمعلق؟ لأن السلسلة لو متصلة كده فده اتقطع صارت إيه؟ معلقة، هي صح؟ صارت معلقة كده، متصلة كده معلقة، تمام. نيجي للي بعده، المنقطع. المنقطع هو ما سقط من سنده راو أو أكثر، وهم بيحدوها عند العلماء الحديث المتأخرين، يعني بيحطوا لها حد تعريف، ما سقط من وسط إسناده راو، ما سقط من وسط إسناده راو، أو وهو ده الأصح بقى ركزوا فيه، ما سقط منه راو خلال السند أو أكثر. ممكن راو يسقط من هنا، راو يسقط من هنا، من أي مكان راو يسقط من أي مكان في الإسناد، ده يسمى منقطع. منقطع يعني إيه؟ يعني حصل قطع في السلسلة. القطع ده ممكن يكون في أي مكان. طب القطع ده من جهة المصنف هيبقى اسمه منقطع وإيه؟ ومعلق. أحسنتم، تمام، منقطع ومعلق، ركز معايا، منقطع ومعلق. ينفع نجمع من الاثنين في وقت واحد؟ نعم، لو كان الانقطاع بسقوط شيخ المصنف فمن فوقه يسمى منقطع ومعلق. نيجي للنوع اللي بعده، المعضل. المعضل هو ما سقط من وسط الإسناد منه راويان، ما سقط من وسط الإسناد إيه؟ راويان. خلاص، يبقى اتفقنا إن المعضل هو ما سقط من وسط الإسناد راويان، يعني اثنين يسقطوا على التوالي. أنا هضرب لكم مثال هنا حتى تتضح الصورة. لو قلنا هنا البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، لو قلنا مثلا هنا الإمام البخاري يروي عن الحميدي عن سفيان، ممتاز، مثلا الحميدي عن سفيان، لو سفيان هنا بيروي كمان عن الزهري، عن الزهري عن سالم، ها اهو البخاري يروي عن الحميدي، ماشي، عن سفيان، سفيان بيروي عن مين؟ عن الزهري، والزهري بيروي عن مين؟ عن سالم بن عبد الله. المعضل ايه هو؟ إن الإمام البخاري مثلا يسقط اثنين، لو أسقط الحميدي وسفيان الاثنين دول على التوالي الاثنين مع بعض يسمى إيه؟ معضل. وإيه تاني؟ ها؟ إحنا قلنا لو سقط راوي من أول من آخر الإسناد اللي هو شيخ المصنف، لو سقط شيخ المصنف يسمى معلق. يبقى لما يسقط اثنين شيخ المصنف وشيخ كمان يبقى له تسميتين، معلق وإيه؟ ومعضل. معلق ومعضل، خلاص. أو لو أسقط مثلا سفيان والزهري، سفيان والزهري أسقط الاثنين دول شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه الاثنين مع بعض يسمى أيضا إيه؟ معضل، بس بشرط يكون الاثنين على التوالي يعني ورا بعض. خلاص، عرفتوا إيه معضل؟ طيب نيجي لآخر حاجة في السقط في الإسناد، وهو المرسل. المرسل هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو إن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري ده إيه؟ تابعي صغير. هل الزهري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أمال الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدث بواسطة تابعي آخر أكبر منه وصحابي، وممكن يحدث عن تابعي عن تابعي عن صحابي اثنين، وممكن عن ثلاثة، ممكن يحدث عن أكثر من تابعي في طبقة واحدة. كل ده جائز ولا مش جائز؟ كل ده جائز. فلما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أسقط من الإسناد اثنين، تابعي والصحابي، خلاص. نرجع تاني نقول المرسل هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. تعالوا نرجع لسلسلة الإسناد مرة أخرى، مش دي سلسلة الإسناد، أعلاها الصحابي وأدناها المصنف أهو، تمام. قلنا لو سقط شيخ المصنف بنسميه إيه؟ ها أحسنتم، معلق، أهي سلسلة معلقة، تمام. طيب لو سقط من فوق الصحابي التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يبقى فيه هنا ساقط صحابي وساقط كمان مع إيه؟ واحد من التابعين، ساقط الصحابي وساقط واحد من التابعين، يبقى بيحصل إيه للسلسلة؟ يحصل لها كده، تنزل كده، صح؟ أهي سقطت فنزلت. اسمها ايه؟ ارسال، ارسلت. اي السلسلة كده، فسقطت لانها انقطعت من فوق، فارسلت نزلت، عشان كده يسمى مرسل. تمام، عرفنا المرسل ما اضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. لو محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا اسناد ايه؟ ها، مرسل. احسنتم، في انقطاع من فوق الصحابي وفي حد تاني سقط معاه، خلاص. احتمال يكون الصحابي فقط الذي سقط، احتمال، لكن هذا الاحتمال لانه يحتمل معه ايضا ان يكون الصحابي ويكون ساقط معاه حد من التابعين وارد، ولذلك ضعف العلماء مراسيل التابعين إلا واحد فقط. هو مين؟ واحد فقط هو الذي صحح العلماء مراسيله. ليه؟ لأنهم بالمراجعة إلى مراسيله وتتبعها وجدوا أنه لا يروي إلا عن ثقة، عرفوا أن كل وسطة هو أسقطها راوي إيه؟ راوي ثقة، وهو سعيد بن المسيب. ماشي؟ سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إذا روى عن راو وأسقطه فإنه لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك صحح العلماء مراسيل سعيد بن المسيب فقط. كده انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن صور السقط في الإسناد، وهو الانقطاع الإيه؟ الجلي. أحسنتم، وعرفنا سميناه ليه؟ انقطاع جلي. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء. بقي عندنا شيء، هل يجوز لنا ان احنا نستشهد به؟ يعني لو جه من جهه ثانيه، من طريق ثاني، طريقين ثلاثه فيهم انقطاعات، يقبل ويستشهد به؟ لا يستشهد الا بنوع واحد فيهم بس، المرسل. لماذا؟ لان المرسل غالبا اللي بيسقط بيكون تابعي، والتابعين قل فيهم الكذب. تمام، فاذا جاء من طريق اخر قبلناه، اما المنقطع والمعضل والمعلق فإذا جاء من طرق أخرى فلا يقبل لأنه ضعف شديد. كذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا النوع من السقط، وسنتكلم بإذن الله عز وجل في الدرس القادم بإذن الله تعالى عن الانقطاع الخفي بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب.